سجون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مدحت هارون عثمان سليم المقيم في صفت الغربية محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التموين. بيقول فيها: عندي بطاقة تموين بفردين يا حضرات، والبطاقة دي تبع المكتب تموين طوخ الخيل مركز المنيا. المهم كنت بصرف التموين بتاعي وبصرف حصتي من العيش والأمور تمام. حصل بقى حاجة غريبة جدا، بس قبل ما أقولها لحضراتكم عاوز أوضح حاجة مهمة جدا برضو. أنا عايش في بيت ورثناه عن والدي أنا وأخويا، يعني زي ما كل المصريين عارفين بيبقى بيت فيه شقتين ثلاثة للإخوات عايشين فيه. البيت ده من الأصل كان وما زال شغال على عداد كهرباء واحد باسم المرحوم والدي اللي هو هارون عثمان سليم. يعني أنا ماليش عداد كهرباء باسمي، ولا أخويا كمان له عداد كهرباء باسمه. حلو كده حلو. رحت بقى أصرف التموين بتاعي، لقيتهم بيقولوا لي: بطاقتك وقفت يا أخ مدحت، ومش هتقدر عدم المؤاخذة من هنا ورايح لا تصرف تموينك ولا عيشك. يلا مع السلامة يا مدحت، مع السلامة، عشان أنا مش فضيلك، أنا ورا شغل قد كده أهو. والله شايب النعناع يا صبحي، وهاتولي بره في الحتة الشمسية اللي جنب المكتب دي. طب أفهم أفهم بس حضرتك بطاقتي وقفت ليه؟ هو الكمبيوتر بيقول وقفت، النظام بيقول وقفت، السيستم بيقول وقفت، أنا أعمل إيه؟ طب أنا زعلت النظام زعلت السيستم ولا الكمبيوتر في إيه عشان يوقفها بس؟ والله بقى تقدر تروح للإدارة تسأل بنفسك وانت تعرف السبب. ورحت للبهوات أسألهم، قالوا لي: بأيام مفتارية اللي مكومهم على قلبك روزة مروزة مقد كده هو، أو استصرف التموين اللي الدولة عاملاها عشان الغلابة. مكومهم على قلب روزة مروزة؟ أنا مش فاهم حاجة بيه. طبعا، ما هو لما تكون بتستهلك كهربا في الشهر بس بألفين جنيه تبقى من الأسرياء، وتبقى ما تستحيحش الدعم، اعترف فول. العداد بتاعك أثبت إنك بتستهلك كهربا بألفين جنيه في الشهر، صح ولا غلط؟ غلط طبعا، أنا ما عنديش عداد أساسا، وبعدين ده احنا عايشين بالعافية، ده هم كام لمبة ليد اللي بنستخدمهم، يبقى ألفين جنيه استهلاك في الشهر منين؟ إيه؟ ما عندكش عداد؟ ما عنديش والله. لا الصراحة بقى يبقى السيستم غلط ورفع اسمك من التموين غلط. أقولك على حاجة، روح اتظلم وبطاقتك هترجع. يلا يلا مع السلامة، بس الموضوع بسيط ما تزعلش نفسك، صحتك يا راجل. واتظلمت يا حضرات مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والبطاقة ما رجعتش، ومش عارفين نصرف التموين ولا ناخد حقنا من الدولة اللي بتوفره لنا. يا ترى عرفتوا مشكلتي؟ يا ترى ممكن تحلوها؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.